طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال البيقوني عليه رحمة الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر نوع من أنواع علوم الحديث، وهو ذكر المرسل وذكر الغريب وذكر ماذا وذكر أيضا بقي البيت الذي بعده: وكلما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. أذكر هذين البيتين أحسن، يعني البيت الأول: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكلما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، يعني حتى نكمل يعني ما يتعلق بأنواع السند. والمعضل الساقط منه اثنان، هذه الأبيات نقف عليها. نأتي على البيت الأول في قوله: ومرسل منه الصحابي سقط. عرف البيقوني عليه رحمة الله المرسل بأنه من سقط منه الصحابي. إذا سقط من إسناد السند الصحابي فإن هذا يسمى مرسلا عند البيقوني عليه رحمة الله. قال العلماء: إذا جزمنا بأن الساقط من السند قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحد وإنما هو الصحابي، فإن هذا إسناد صحيح لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الجهالة بعدالة وضبط الصحابي لا تضر بالإجماع، وإنما أراد العلماء يعني ماذا من قولهم بأن المرسل ضعيف لأن الساقط ما ندري هو عدل أو ليس بعدل، ضابط أو ليس بضابط، من هذا الباب. أما إذا عرفنا أن الساقط هو الصحابي فالصحابة لا يتكلم في عدالتهم ولا في ضبطهم. فإذا جزمنا بأن الساقط صحابي فإن هذا الحديث صحيح لا يقال فيه من قبيل المرسل. ولهذا التعريف الصحيح للمرسل: ما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضافه التابعي صغيرا هذا التابعي أو كان كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يسمى مرسل. وهذا هو الصحيح في تعريف المرسل، هذا هو الصحيح في تعريف المرسل، لا كما ذكر البيقوني عليه رحمة الله. ثم ذكر النوع الثاني، قال: وقل غريب ما روى راو فقط. وهذا قد مر معنا، يعني ننظر إلى أقل الطبقات من دون الصحابي، ننظر إلى أقل الطبقات. إذا رأينا في أقل الطبقات راو واحد، والباقي باقي الطبقات من اثنين من ثلاثة من أربعة من خمسة، ولا ينظر إلى الصحابي، فإن هذا يسمى غريبا، فإن هذا يسمى ماذا؟ غريبا. وهذا مر معنا الكلام عليه. قال: وكلما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. يقول كلما لم يتصل، سبحان الله، عمم كلما لم يتصل عند المصنف عليه رحمة الله فإن هذا يسمى ماذا؟ يسمى منقطع، يسمى ماذا؟ منقطع. وهذا توسع في هذا الاصطلاح، وهذا توسع في هذا الاصطلاح. كلما لم يتصل، المعلق لم يتصل، المعضل لم يتصل، المرسل لم يتصل، هذا مو صحيح، هذه عبارة فيها سعة. لهذا: وكلما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا التعريف للمنقطع ليس بصحيح، وإنما التعريف الصحيح للمنقطع وهو ما سقط من أثناء إسناده، من أثناء إسناده راو واحد أو راويان لكن لا على التوالي. هذا أحسن ما قيل في تعريف المنقطع، ما سقط من إسناده من أثناء إسناده راو واحد أو اثنان لكن لا على التوالي، أو اثنان أو ثلاثة لكن لا على التوالي، لك أن تقول هكذا، فهذا يسمى المنقطع، هذا يسمى ماذا؟ بالمنقطع. فهذا هو التعريف الصحيح للمنقطع. قال: والمعضل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان. وأيضا أطلق، فإذا سقط في هذه الطبقة واحد وفي الطبقة الثانية واحد آخر فإن هذا على اصطلاح المصنف يسمى ماذا؟ معضلا. والمعضل عندهم ما سقط من أثناء أسناده اثنان أو أكثر على التوالي، اثنان أو أكثر على التوالي، فإن هذا يسمى المعضل، فإن هذا يسمى ماذا؟ المعضل. هذا يسمى ماذا؟ المعضل. فما ذكره المصنف عليه رحمة الله من أنواع السقط في السند، وقسم إلى هذه التقاسيم: مرسل، وهكذا منقطع، وهكذا معضل. فيعني ماذا ينبه على هذه التعاريف؟ هذه تتعلق بسقوط الإسناد من أنواع السقط في الإسناد، ذكر ثلاثة: المرسل والمنقطع والمعضل. فهذا خلاصة يعني ما سطر ماذا المصنف عليه رحمة الله البيقوني، ونبهنا على يعني ما حصل فيه الخطأ. الله فيه. طيب، من الذي بحث حديث أنس؟ الآن مر معنا حديث ما يتعلق بتخليل اللحية، حديث عثمان قلنا ضعيف ومنكر، الذي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته في الوضوء من طريق عامر بن الشقيق، وهو ضعيف وأيضا منكر لأنه يخالف الثقات الذين روى الحديث عن عثمان، لم يذكر هذا. وحديث عائشة بحث أخونا فخري جزاه الله خير معل، فإن طلحة بن عبيد الله أو عبيد الله بن طلحة وكذا لم يسمع من عائشة، منقطع. إيش الذي بقي معنا؟ حديث أنس. من الذي بحث حديث أنس؟ ما باقي من شواهد الحديث إلا حديث أنس، فذاك منكر وهذا منقطع، ما يصلح في شهادة المتابعات. بقي عندنا حديث أنس، في حد بحث الحديث حديث أنس فيما يتعلق بتخليل اللحية، استحباب تخليل اللحية؟ إن شاء الله تجدون يا أخوان، تبحثون حديث أنس، هل ثبت حديث أنس أو لم يثبت، حتى نجزم نقول لم يثبت شيء في تخليل اللحية. هذا مر معنا أبو حاتم والإمام أحمد جزموا بأنه لم يثبت ماذا شيء. سبحان الله، ظاهر حديث عائشة الصحة، ظاهر حديث عائشة الصحة، وهذه فائدة الرجوع إلى كتب العلل، فائدة الرجوع إلى كتب العلل. لما ترجع إلى أقرب مرجع الإروى للشيخ الألباني يأتي على حديث عائشة فيقول صحيح إسناده صحيح، ترجع إلى كتب العلل الحديث معل، حديث عائشة، حديث عائشة معل. نعم، من الذي أعله؟ فإن الأخ فخري، فخري الثاني، من الذي أعله؟ الدارقطني والذهبي يقولون هذا مرسل، هذا مرسل بمعنى منقطع، فهذا الراوي لم يسمع من عائشة، الحديث معل يا أخوان، الحديث معل. بقي حديث أنس، لم يبقى معنا إلا حديث أنس، ثم بعد ذلك نجزم أنه لم يثبت شيء في تخليل اللحية، لا يقال أنه من قبيل المستحب، ما يستحب تخليل اللحية ماذا في الوضوء. طيب، من يبحث لنا أثر علي الذي مر معنا الليلة؟ إيش الراجح في الأثر لو كان الدين بالرأي أو الأول؟ لأن حفص بن غياث معروف في الأعمش، حفص بن غياث معروف في الأعمش، وكيع بن الجراح ويونس بن أبي إسحاق لا شك يعني ما يعني ماذا في الثقة وكذا، لكن ما يتعلق بالأعمش عن أبي إسحاق إلى آخره، يذكرون أن حفص بن غياث يعني قوي فيما يتعلق بالأعمش. فمن يبحث أن هذا؟ يبحث الأثر، تبحث الأثر. تمام، أين حنيف اليوم؟ ولا له خبر؟ تبحث إن شاء الله، قول إن شاء الله ابحثوا الأثر عن هل ثبت الأثر هذا. عندنا الظاهر أنه ما ثبت الأثر بهذا اللفظ، باللفظ الثاني، لكن مع هذا من أجل التأكد حتى إذا أفتينا ولا قلنا أن هذا ما ثبت. بقي الشك في حفص بن غياث عن الأعمش، لأنهم يذكرون أن حفص بن غياث عن الأعمش يعني ماذا من أثبت الناس فيه، أو من يعني أوثق الناس ماذا فيه، يحتاج إلى نظر. هل وكيع مع يونس بن أبي إسحاق يعني فوقان يعني حفص بن غياث في الأعمش عن أبي إسحاق إلى آخر الحديث عن عبد خير عن علي؟ يحتاج نظر، بارك الله فيه. السؤالات اللي هنا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم في دروس سابقة أن الحافظ لا يذكر رواية أخرى إلا لحكم زائد فيه، فما الحكم المستفاد من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ أي حديث؟ على حديث الذي ذكرنا الليلة، ماذا يستفاد منه؟ أيوة، في مدة المسح، مدة المسح؟ أيوة، مع أنه مذكور في الحديث السابق في حديث صفوان. حديث أصلا حديث صفوان بن عسال فيه كلام، حديث صفوان بن عسال فيه كلام في توقيت ما يتعلق باليوم والليلة، ما يتعلق بثلاثة أيام بلياليهن. وإيش الذي فيه حديث صفوان؟ أقرأ عنه حديث صفوان بن عسال، إيش لفظ حديث صفوان بن عسال؟ قال رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولاليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. لا، الزيادة في حديث علي ذكر المقيم، ذكر المقيم. حديث صفوان ما فيه إلا السفر، حديث علي فيه الزيادة بذكر المقيم، بذكر ماذا؟ المقيم. نعم، هذه الفائدة. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.